الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة وهي جهود الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء بالمدينة النبوية. هيا بنا نعايش رسولنا ساعة بقلوبنا وأرواحنا، كما أننا ليلة الغفلة لكنا نسلم عليه في كل يوم على الأقل 5 مرات أو 7 مرات، ولكن الغفلة حبستنا منعتنا، وإلا إذا صلينا الفريضة أو النافلة وجلسنا بين يدي الله نحييه التحيات لله والصلوات والطيبات، نستقبل رسول الله وكأنه بين أيدينا ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد وصلت على الفور أدق أخف من أي جهاز، رأسا يسمعه ويرد السلام. أهل الغفلة ما نصيب لهم من هذا، أما الذاكرون الله أولو البصائر والمعانا يسلم على رسول الله وجه لوجه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويجد لذاذتها وطعمها وريحها كأنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تدعو علي. إن شاء الله من الليلة نسلم عليه وجها لوجه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ها نحن معه صلى الله عليه وسلم وقد وصل إلى المدينة مهاجرا، وتقدمه بعض أصحابه. ها هدى صلى الله عليه وسلم بدأ في العمل، هيا نماشي في أعماله. قال إنه من ساعة حلوله بالمدينة أي نزوله فيها أخذ صلى الله عليه وسلم على عاتقه مهمة الإصلاح والتأسيس والبناء للمجتمع المسلم والدولة الإسلامية الوارثة لأكبر دولتين عالميتين، وهما دولة الفرس ودولة الروم. هذا الكلام صح والله لصح، ولا ينكر إلا ميت. إذن قال وبتتبع الخطوات التالية تتجلى تظهر تنكشف هذه الحقيقة وتتأكد لنا بإذن الله تعالى. فهيا بنا أولا الخطوة الأولى التي خطاها في هذا المضمار مضمار البناء والتأسيس للدولة الإسلامية التي ستأكل الدول. وقد قال أموت بالهجرة إلى قرية تأكل القرى وقد أكلتها كلها. الخطوة الأولى إن أول خطوة كانت في الإصلاح والبناء والتأسيس هي بناء المسجد النبوي الشريف والحجرات الطاهرة كما علمنا سابقا. ما إن بعكت القصوى وألقت بجيرانها في ذلك المكان حتى قال دعوها اتركوها فإنها مأمورة. ومن الغد ساوم أهل الأرض ثمنهم واشترى الأرض وبنى مسجده وحجراته الطاهرة الشريفة. أين هذا؟ في المدينة النبوية. متى نراها؟ الحمد لله. هذه خطوة أولى. إليكم الثانية. قال الخطوة الثانية إنها استقدام الأسرتين الشريفتين أسرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأسرة الصديق رضي الله عنه. أسرتان عائلتان الأولى أسرة من؟ أسرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ترك بمكة زوجته أم المؤمنين سوداء بن زمان وترك بالبنات فاطمة وزينب والصديق ترك زوجته وأولاده الفراء بنفسهما. ولما استقر وأصبحت المدينة دار استقرار إذن أول خطوة نستقدم عائلاتنا حتى نطمئن ونقوى على البناء والتعمير. قال إنه لما كان عبد الله بن ويقط الخبير أو الخريف الجغرافي العالم بالطرق استأجره الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في هجرتهما عائدا إلى مكة جاء بهما إلى المدينة بأجرة. فلما أراد أن يعود إلى مكة اتفق معه على أجرة ثانية ويأتيهما بعائلتهما. قال استأجره الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه. من صاحب هذا؟ هذا أبو بكر الصديق. أين صاحبه؟ في الغار ثلاثة أيام والحيات والعقارب حولهما. صاحبه في رحلة من أخطر الرحلات صاحب حق. والله أثبت لغار الصحبة إذ قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال استأجره الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في هجرتهما عائدا إلى مكة المكرمة. بعث معه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ومولاه أبا رافع بمال ورعل بمال للأكل والشرب والحمل وكذا وواحد جمع واحدة من الإبل لأنه يأتي بأسرة كاملة أدوات منزلة وأشياء. قال وأمره من بعث زيد بن حارثة مولاه تبعتم وأبا رافع بالمال فلا واحد وأمره أن يأتي ببقية أسرته الشريفة فجاء فعلا ببناته الطاهرات فاطمة وغيرها، ما عدا زينب فإنها تحت أبي العاص بن الربيع متزوجة، ما يستطيع يأتي بها، كيف يأتي بها وهي زوجة كافرة؟ كما جاء بسودة بنت جمعة إحدى أمهات المؤمنين، وكذلك فعل الصديق أيضا إذ بعث في طلب أسرته فجاء بها ولده عبد الله ابن أبي بكر، ومن بينهم عائشة أم المؤمنين وهي طفيلة صغيرة، كما جاء بأم أيمن زوج زوج مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة دار هجرته، والتي أصبحت تعرف بالمدينة النبوية، كانت تعرف بيثرب. الآن باستقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصبحت تعرف عند أهل الأرض والسماء بالمدينة النبوية، حولها العوام إلى المنورة سأكتنا، وإلا هي المدينة النبوية أفضل من كلمة المنورة، لكن جاءت على أزمة العوام والعلماء فسكتوا، خلي أليست منورة؟ منورة. وإلا اسمها المدينة النبوية، إذ لا توجد بقعة على أرض عليها نبي تحسب الله أن هذا نبينا قط إلا هذا، اقسم ما شئت أن تحلف إن لهذا رسول الله بهذا المكان، فهو المدينة النبوية. قال الخطوة الثالثة قال الاتصال باليهود، وكانوا ثلاثة طوائف، بنو النضير في الشرق، بنو قينقاع في الوسط، بنو قريظة في الجنوب، ثلاث قبائل. أخذ الاتصال باليهود بواسطة من؟ سفير طوال الشام من؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه. لا يوجد في الصحابة والتابعين ولا من بعدهم لفظ سلام بالتخفيف إلا عبد الله بن سلام، والباقي ابن سلام. هذا عبد الله ابن سلام. قال ودعوتهم إلى الإسلام، بدأ لما أسلم عبد الله بن سلام كما سيأتي، اتخذه واسطة قال ادعو إخوانك وبني عمك إلى رحمة الله عز وجل، أداء لدعوة الناس إلى الإسلام. قال إنه ما إن نزل صلى الله عليه وسلم بطيبة، ما طيبة هذه؟ المدينة اسمها طيبة وطابة، أمرت بطيبة، ومن الطيب وطيبها ملأ الكون طيبة. قال ما إن نزل صلى الله عليه وسلم بطيبة حتى جاءه عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود بالمدينة، جاءه ليمتحنه في صدق نبوته وصحة رسالته لعلمه وقوته العلمية، هذا أن يختبره، فإن ثبتت نبوته آمن ودخل في رحمة الله. هكذا نريد لعلماء اليهود النصارى والمجوس وغيرهم أن يقفوا هذا الموقف، يأتون ويسألون أهل الإسلام فإن عرفوا أنه الحق دخلوا في رحمة الله. أما أن يعيشوا بعيدين ويلعنون ويشتمون فقط ما هو بعقل هذا ولا بعلم. هكذا قال. قال فسأله الأسئلة التالية فيقول له إني سائلك عن ثلاثة لا يعلمهن إلا نبي. سائلك عن ثلاث مسائل لا يعلمها إلا نبي. فإن أجبت وعرفت أنت والله نبي، وإن عجزت أنت صد على الدعوة فلينتبه الناس لك. ورسول ما عنده علم بهذا. إذن ما هذه الأسئلة الثلاثة؟ السؤال الأول ما أول أشراط الساعة؟ ما أول علامات قيام القيامة وانتهاء هذه الحياة؟ إذا علمنا أن للساعة أشراطا، بعضها أشراط صغرى وقد ظهر منها الكثير، وبعضها أشراط كبرى وهي عشر ما ظهر منها شر، لأنه متى ظهر شرط تكالت كما المسبحة إذا سقطت من حبة فسقطت واحدة بعد واحدة تتابعت. وأولى هذه الأشراط طلوع الشمس من ماردها، لأن هذا إذان باختلال الفلك التي تضيء في الشمس، فما أكملت دورتها رجعت الوراء. علامة كبرى هذه، إذا ظهرت هذه المؤمنون كافر كافر كما علمنا أمس. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا وهو آتي لا محالة. ثم قال ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ما هو أول طعام يأكله المؤمن لما يدخل دار السلام؟ الثالث ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه فيصبح شبيها بأبيه أو بأمه أو بأهل أبيه أو بأهل أمه؟ هذه الأسئلة فأجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا أخبرني بهن جبريل آنفا. طب ما في أنت وصلني هذا؟ أخبرني بهن جبريل آنفا. قال فقال عبد الله جبريل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال عبد الله بن سلام هو عدو اليهود من الملائكة. إلى الآن اليهود عدو جبريل. لما قال؟ لأنه يعلن حروب ويدعو إليها ويسلط علينا البشر، جهل مركب ويدعون العلم. قل من كان عدوا لجبريل شمل الآية. قل من كان عدوا لجبريل فإن الله عدو للكافرين. إذن وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح مضمون الأسئلة فقال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب، تخرج من قعر عدن وتسوق الناس إلى بيت المقدس، وهو آتي لا محالة. وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. الحوت لو كبد هي قطعة مبلات ناعمة طعية جدا موجودة الآن، فتلك القطعة وحوت دار السلام يتحول دار ودار، فبهتم ألذ ما يكون وأهش ما يكون. آل زائد كبد الحوت أول طعام يأكل أهل الجنة. وأما الولد فإذا سبق ماء رجل أي منيعه ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، إذا تدفق ماء رجل قبل ماء المرأة فالشبه يكون لأبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. من يعرف هذا؟ عبد الله بن سلام عرفه في التوراة في كتاب الله. من جيد أمس إلى موسى أو هارون فأجابهم الله، فجاء يمتحن بهذا رسول الله. إذن وهنا قال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فدخل في الإسلام. هذا تعلمون أنه مبشر بالجنة، كان يمشي والصحابة يقول هذا مبشر بالجنة. قال ولما أسلم عبد الله بن سلام وحسن إسلامه كانت الفرصة مواتعة ملائمة للاتصال باليهود ودعوتهم إلى الإسلام. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بتدبير الله، جاء بعبد الله بن سلام العالم الحضر وأسلم، الآن يستخدمه أو يستعمله في الدعوة. فقال عبد الله يا رسول الله إن اليهود قوم برس يأتي بالكذب التي ما تخطر على بالك وينتهي عليك، قوم برس يأتيك بالكلمة التي ما يخطر ذلك أن يقولها ويقولها، قوم برس وهم يعلمون أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، معروف بينهم حقا هو سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم، وأبوه كان أعلمهم أيضا. إذا ماذا قسم؟ قال فادعوهم فسألهم أني ما تقولون في عبد الله بن سلام قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، أن إذا علموا أني أسلمت ما يصدقوا أبدا ولا يعترفون لي بشيء. فهيا قبل فوات الفرصة ادعوهم للمناظرة في بيت في مسجد في المسجد، ودعاهم. قال فإنهم إن علموا فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت، أعيد الصيام. قال فقال عبد الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وهم يعلمون أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعوهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيها من البهتان، قوم بهت يختلقون الكذب على الفور. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فهذا عندنا في المسجد فدخلوا عليه. وعبد الله بن سلام في زاوية قال فدخلوا عليه فقال لهم يا معشر يهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. فأجابوا قائلين ما نعلم والله إنهم لا يعلمون لأن نعوت رسول وفتاته في الصلاة رجيل كالشمس يغطونها ويحرفونها ويؤولونها لمصالحنا الهابطة. نعيد كلمة رسول صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحقا فأسلموا. فأجابوا قائلين ما نعلمه. فأعاد صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى الإسلام ثلاث مرات وأن يقولن ما نعلمه. ثم قال لهم فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام ما تقولون في هذا الرجل أشرفكم علمكم سيدكم علماء؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا كما هو الواقع ما جحدوا. قال أفرأيتم إن أسلموا ما تقولون؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. كيف يسلم؟ حاشا لله ما كان ليسلم. إذن فحرج عبد الله السلام عليهم كان مختبئ في زاوية. فخرج فقال يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فلما سمعوا هذا القول قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوا وانهالوا عليه بالسب والشتم. مواقف عند اليهود احيانا يهبطون كالبهائم الذي تسبح في القران وما زال الى الان واحيانا شياطين. اذن فخرج فقال يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انكم تعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق. فلما سمعوا هذا القول قالوا شرنا أنت وابن شرنا وتنقصوا. فأخرجهم الرسول أخرج عنا ما أنتم أهل الخير ما بقي مجال النظر في وجوههم أخرج عنا. إذن وقال عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي كنت أخاف هذا الذي كنت أخافه. وكان عبد الله بن سلام يقول لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة نظرت إلى وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. فقط لما دخل التفت حوله الأنصار المهاجرون قال نظرت وقلت هذا والله ما بوجه كذاب. أنهار الإيمان والرسالة. وكان أول شيء سمعته منه قوله صلى الله عليه وسلم أرجو السلام. هذه خطبة موجزة وضع فيها دعائم الإخاء والتعاون المودة والمحبة بين المهاجرين والأنصار. هل نستطيع أن نأخذ بها نحن؟ ثلاث كلمات فقط. لو يجتمع علماء النفس والسياسة والاجتماع والله ما وصلوا إليها ولا عرفوها ولا أتوا بشبيهها أو بمثلها. ما هذه الكلمات؟ خطب الأنصار المهاجرين المجتمعين في مسجده: يا معشر الأنصار أفشوا السلام. ما معنى أفشوا السلام؟ ليسلم بعضكم على بعض، الكبير على الصغير، الماشق على القائد، وليرد السلام من سلم عليه حتى تصبح المدينة وكلها سلام. الآن تمر بمئات رجل ويمر بك مئتان، من كان تعرفه قال السلام عليكم، ومن كان يعرفك سلم عليكم داخل. صح ولا لا؟ أتدون الحكمة المحمدية يتلقاها من الحكيم العليم، من خالق الحكمة والعلم. فوالله لو أن أهل قرية أو مدينة يأخذون بهذا المدبر وإفشاء السلام يصبح جو المدينة كله سلام. الناس يحتكون ببعضهم البعض، لا، جماعات ثلاثة أربعة داخل خارج، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، كيف يصبح الجو كله سلام؟ في هذا المناخ الذي كله سلام ينتهي القبح والشر والبلاء. تأخرنا، هذه الأولى. والثانية: وأطعم الطعام، أطعم الطعام، لا تتركوا شائعا بينكم يا أهل المدينة أو يا أهل القرية، أطعم الطعام. فإذا كانوا يطعمون الطعام أصبح بيت كل مؤمن مطعم، ما بقي جائع في القرية أو المدينة، يطبخ الطعام ويبحث عن من ياكل معه، يجد اثنين ثلاثة، وهذا كذا ما بقي من يطلب الطعام. هذا موجب الحب وإلى لا؟ الذي تأكل في بيته تستطيع أن تلعنه أو تشتمه أو تكذب عليه؟ والله ما كان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. من علمك يا رسول الله؟ أطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. إذا كان الرجال الفحول كلهم يبيتون يصلون، يسرقون غدا يفجرون ويحرون، والله ما كان. الذي يبيت يتململ بين يدي الله، يعطف وجهه في التراب يبكي، غدا يقول الباطل ويفعل الشر، مستحيل هذا. كيف أصبح جو المدينة كله طهر وسلام؟ في ثلاث كلمات: أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ما ذكر الناحية الاجتماعية ما يتحقق من الأمن والأخوة والمحبة، أغفل هذا، لأن تطلعهم إلى دار السلام أسمى وأعلم وأعظم، فيدخل الجنة بسلام. تركوا أموالهم وديارهم وآليم وهاجروا لمن؟ لأجل الجنة. وهؤلاء استقبل المهاجرين وفتحوا ديارهم وأسهموهم وشاركهم في الطعام وشرب ليما من أجل الجنة، فعرف رغبتهم وما يريدون فأرشدهم. ثلاث خطوات وأنت بالجنة: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام يسخرون. تعبون الشيخين ولا لا؟ عندنا قصة أضحككم بعض الشيء. من اللطائف، كان أحد الإخوان ممن عرفناه في الديار الجزائرية ويزورنا في الحج وما دائما، ورجل صالح، قال استضافني رجل رياضي تدخل ممتاز في ذاك الوقت بالرياضة كالشافة، وجاء آخر في القرية استضفته مداح. تأتين المداح هذا صاحب جف ويمدح الصالحين أو كذا أو الله ويعطونه مقابل المدح. تعرفون هذا ولا أعجوبة؟ ركبنا حافلة من عدن إلى سيدي مبروك أو قرية أخرى ما اسمها، طالعنا مع أمين عام الجامعة الإسلامية والشيخ هو الآن يدرس، من ركبنا الحافلة حتى طلع أعمى مداح في يده بك وآخر معه يقوده ويجمع المال. لما ركب ماذا قال في المدح؟ يا سعود يا يهود يا سعودي يا يهودي، يجمع المال بسبع ألف. أين وصلت هذه الأمة؟ أين هبطت؟ لا تأجب، أما عفستهم بريطانيا وأذلتهم واستخدمتهم، لو كانوا أولياء الله كيف تحكمهم؟ ما إن أفاقوا حتى جاءوا بالشيوعية فمزقت قلوبهم ومزقت عقائدهم وفعلت العجيب وأكلت بعضهم بعضا. ذي مظاهر هبوط هذه الأمة، لا تعجب عما ينزل بنا ويصيبنا. نعود إلى المداح الجزائري والشاهد في الشخير، قال نام الرياضي وله شخير عجب، الضيف المداح ما استطاع ينام إلى جنبه في الحجرة، غرفة ضيقة، لأن بعض الشخير لا تسهل ما يطاق. قال فماذا يصنع المداح؟ قال جاء بجنديه ودفه وأخرج. قال فاستيقظت فزعا، ما هذا الذي حصل؟ المدح والدف، فهبط. ماذا فعلت؟ مالك انت؟ قال اسكت، انا ما طلعت منام. عجيبة هذه ولا لا؟ والشاهد عندنا في الشخير، صلوا والناس نيام يشعرون. لما قلت الشخير خفت ما يفهمونه ففسرته لكم، صلوا الصاحب لا تنام إلى جنبي أبدا ما استطيع. فلهذا ماذا يصنع على المداح؟ إذا تسلى بالدف حتى ما يسمع. نعم، إذا بعد هذه التسلية نعود إلى الحضرة المحمدية. عرفتم ما هي الأسباب التي نصبح من أهل الجنة؟ كم خطوة؟ الأولى أرش السلام، أبيض أسود فقير غني، السلام عليكم السلام عليكم، يصبح جو البلاد كله سلام، فرح الشياطين، ما بقي شر ولا فساد. هذه وحدها تنقي البلاد من الخبث. الثانية أطعم الطعام، فرح مائدتك وابحث عن فقير من جيرانك يتقدمها، إن سدت خلتهم وقضيت حاجتهم وأصبحوا في بيت واحد. ثالثا صلوا بالليل النافلة التهجد والناس نيام. انتهينا من الخطوة الثالثة، فهيا بنا إلى الخطوة الرابعة. خطوات البناء والتأسيس والإصلاح لإيجاد الدولة الإسلامية. قال الخطوة الرابعة: وضعه صلى الله عليه وسلم ميثاقا للمهاجرين والأنصار متضمنا موادعة اليهود بالمدينة. وضع ميثاق بين المهاجرين والأنصار، المهاجرون أهل مكة الذين هاجروا بلادهم، وأهل الأنصار هم أهل المدينة، وموادعة اليهود، مصالحة بينهم وبين اليهود، لأن اليهود يمثلون ثلث البلاد. قال: إن من أبرز الجهود التي بذلها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء كتابه الذي كتبه، فضمنه ميثاقا في غاية الدقة وحسن السياسة، فآلف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود، وربط بينهم فأصبحوا به كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا في وجه كل من يريد أهل المدينة بسوء. وهذه ديباجة الكتاب المذكور المقدمة، وبعض ما حواه من مواد الميثاق الذي اشتملت عليه، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبه الرسول من هذا الميثاق. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم، هو أنهم أمة واحدة من دون الناس، إلى آخر كتابه صلى الله عليه وسلم المتضمن لأعظم ميثاق عرفه الناس. وهذا بعض ما جاء فيه من مواد في غاية الأهمية. المادة الأولى: اسمع، إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم، إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل. المفرح المثقل بالدين أو بالعقل، العقل هي الدية، يقتل قاتل عليه دية. إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، بل كلهم سواء، لا يحالف هذا ويصف مولاه. ثالثا: إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. من أراد أن يدخل غشا ومكرا بينهم كلهم كلمة واحدة ويدهم واحدة. قال رابعا: إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. قبل: لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. إذا مؤمن قتل كافرا ما يقتل المؤمن في الكافر، لأن الكافر كما علمنا ميت والمؤمن حي، كيف يقتل الحي في الميت؟ لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن أبدا، ما ينصر الكافر على المؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، أدنى واحد يتولى الحماية. خامسا، إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس أي الكفار، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. هذه أعطاها اليهود اسم إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس الكافرين، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، حماية كاملة. ثالثا، إن سلم المؤمنين واحد، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال أو سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، ما في فرق بين مؤمن ومؤمن، سلم مؤمن واحد لا يسالم مؤمن دون المؤمن كلهم سواء. سابعا، من اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قاود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. إذا واحد من المؤمنين قتل عن بينة فإنه قاود يقتاد منه إلا أن يرضى وليه بالدية. تاسعا، إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، إذا دخل المسلمون في جهاد اليهود ينفقون معهم المال، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم أو قتل فإنه لا يوثق إلا نفسه وأهل بيته. إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصعيبة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأتم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن الجار كالنفس غير مضاف ولا آثم. عجب، إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وأخيرا، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجب هذا الكتاب، من علم رسول هذه السياسة؟ معي سؤال بالمناسبة، اسمع الحديث ما لا يقول، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرد الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله ولا يؤخذ منه صوت ولا عدل. سائل يقول: ذكرتم حديث أن المدينة حرام من عار إلى ثور، وأن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل من صوت ولا عدل. قال: ما فهمنا هذه الأحداث التي يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: نريد أن نعرف شيئا منها. بدأنا، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم بنوك في المدينة يتعاملون بالربا؟ الجواب لا. فمن فتح بنكا لهذا الغرض هو ممن قال الرسول فيهم لا يقبل الله من صرف ولا عدل. الذي يفتح دكان يحلق وجوه الرجال، تعرفون صالوا الحلاقة ويحلق وجوه الفحول، هذا أحدث في المدينة حدث ولا لا؟ هل كان على عهد الرسول والصحابة والتابعين من يحلق للرجال وجوههم الذي يفتح استوديو للتصوير ويصور الناس ويعطي فلوس، هل هذا أحدث حدث وإلا لا؟ أما لعن رسول المصورين فكيف يفتح دكان تصوير في المدينة؟ هذا أحدث وإلا لا؟ الذي يفتح ماذا دكان لبيع الأفلام والفيديوهات وصور الخلاعة وينشرها بين المؤمنين في المدينة، هذا أحدث وإلا لا؟ وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.